نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. قول الإمام أبي داود: باب في جامع النكاح. أراد بذلك بحث مسائل من المسائل التي تتعلق بكتاب النكاح ولا تندرج ضمن أحد الأبواب السابقة التي ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد رواه المؤلف من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان وهو صدوق، عن ابن عجلان وهو صدوق أيضا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب ثقة، لكن أباه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص صدوق، وجده هو جد شعيب وليس جدا لعمرو، وهو عبد الله بن عمرو. فالحديث حسن الإسناد، في رواته من هو صدوق. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة، تزوج قد يراد بها العقد وقد يراد بها الدخول، ولعل المراد هنا الدخول لأنه وقت وضع اليد على الرأس أو وقت الدعاء. وبعض أهل العلم قال بأن المراد به وقت العقد. وقوله: أو اشترى خادما، المراد بذلك إذا اشترى مملوكا سواء كان رجلا أو امرأة، فكلمة الخادم تطلق على الذكر والأنثى. قال: فليقل. ليقل هنا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، وظاهره أنه للوجوب، ولكن وقع اتفاق من أهل العلم أن هذا ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب. قال: فليقل: اللهم، يعني يا الله، إني أسألك خيرها، أي خير هذه المرأة أو خير ذلك المملوك، وخير ما جبلتها عليه، أي ما طبعتها عليه وخلقتها عليه من الأخلاق والصفات، وأعوذ بك من شرها، أي ألتجئ بك من الشر الموجود فيها. فإن النسبة قد تطلق باعتبار كونه مصدرا، وشر ما جبلتها عليه. قال: وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه، أي أعلى، وليقل مثل ذلك، وليقل مثل ذلك، أي مثل هذا اللفظ السابق. زاد أبو سعيد، يعني عبد الله بن سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها، المراد بالناصية الشعر الذي يكون في أوائل الرأس وفي مقدمته، وليدعو بالبركة، البركة النماء والزيادة في الخير في المرأة والخادم. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، المراد بقوله أن أحدكم يعني الرجال المتزوجين، إذا أراد أن يأتي أهله، الأصل في لفظة الأهل أن تطلق على الزوجات، وقد تطلق على المملوكات. ولو هنا، لو هنا قد تكون للتمني، وبمعنى أنه يتمنى الخير لهم، وقد يكون هذا الحرف على الشرطية. قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، أي إذا ابتدأ قربانه لأهله وجماعه لهم، والتقدم اليسير في هذا لا يؤثر، فلو قاله أو في أوائل دخوله لغرفة منامه أو أوائل دخوله في فراشه لصدق عليه أنه قد قاله حينما أراد أن يأتي أهله، قال بسم الله. في بعض النسخ لم تذكر هذه اللفظة بسم الله، وفي غالب النسخ قد ذكرت، والمراد بها أستعين بالله في طلب الخير من الولد. ثم قال اللهم جنبنا، أي يا ربي باعد بيننا وبين الشيطان ما وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي أبعد الشيطان عن إغواء أولادنا. ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك، يعني بسبب ذلك الجماع لم يضره شيطان أبدا. قال بعض أهل العلم بأن المراد به أن الشيطان لا يتمكن من وسوسة يستجيب لها، قد يوسوس لكنه لا يستجيب لوسوسة الشيطان. وقال بعضهم بأن المراد به أن الشيطان قد ورد أنه يطعن في بطن المولود حين ولادته، فيكفي الله عز وجل ذلك الصبي الذي جاء من هذا الجماع من أن يتمكن الشيطان من الطعن في بطنه. وقال آخرون بل المراد به لا يضره ضررا يبقى، بحيث لو أغواه على شيء من المعاصي فإن الله عز وجل يمكنه من التوبة بعد ذلك. ولعل هذا التفسير أقوى التفاسير التي في تفسير هذا اللفظ، وليس المراد به أن يكون العبد معصوما لا يقدم على شيء من المعاصي. وبعضهم قال بأن المراد به أنه لا يفتنه عن أصل دين الإسلام، ولكن التفسير الذي ذكرته قبل قليل أقرب التفاسير الواردة في هذا. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المنع من إتيان المرأة في دبرها، وقد قال بذلك أهل الإسلام وعلماء الإسلام، فلا يجيز أحد من العلماء أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. وقد قال الله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، والحرث هو مكان الولد، هو مكان الولد. وهكذا في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله، وأمر الله إنما هو بإتيان المرأة في موضع الحرث. وذلك أن من أعظم مقاصد إتيان النساء أن يكون هناك نسل ينفع الله عز وجل به، فليس المراد مجرد قضاء الشهوة، وإنما ركبت الشهوة في بني آدم ليكون عندهم دافع للجماع من أجل أن يبقى النسل الإنساني. والمقصود أن المرأة لا يجوز إتيانها في الدبر، بل ذلك من كبائر الذنوب، وقد حكي اتفاق أهل العلم على ذلك. وبعضهم ينسب إلى بعض الأئمة زورا وكذبا أنه أباح ذلك، وليس ذلك بصحيح. فمثلا قال بعض الزائغين من أصحاب العقائد الفاسدة من الرافضة بأن الإمام الشافعي يقول بمثل ذلك، والإمام الشافعي قد نص على تحريم هذا الفعل في 6 كتب من كتبه ومؤلفاته المشهورة، فقد قال رحمه الله لا أرخص فيه بل أنهى عنه. وقال الإمام ابن القيم من نقل عن أحد من الأئمة أنه أباحه فقد غلط عليه أفحش الغلط وأقبحه. وإنما أراد بعضهم أو أطلق بعضهم أنه يجوز إتيان القبل من جهة الدبر، فظن أنه يجيز إتيان الدبر. ثم ذكر المؤلف حديث جابر رضي الله عنه في أن اليهود يقولون بأن الرجل إذا جامع أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، أي أن الولد الذي يحصل بجماع كذلك يكون بهذه الصفة، تتباعد عيناه عن بعضهما ولا تكون حركتهما حركة واحدة. فأنزل الله عز وجل نساؤكم، أي زوجاتكم وإماؤكم ممن تطؤونهن وتنكحوهن، حرث لكم أي موطن لزراعة الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم، أي من قيام أو قعود أو اضطجاع، سواء من وراء أو من قبل أو من أمام، بشرط أن يكون في صمام واحد وهو القبل. وهذا الحديث متفق عليه. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عمر أن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، ولعل ابن عمر كان يفسر الآية السابقة بتفسير يراه ابن عباس تفسيرا خاطئا، ولذلك قال ابن عباس هذا القول، فنسب ابن عمر إلى الوهم. إنما كان هذا الحي من الأنصار يريد الأوس والخزرج، وهم أهل وثن يعني في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا الحي من اليهود كانوا جميعا يسكنون في المدينة، واليهود أهل كتاب، وكان الأنصار من الأوس والخزرج يرون أن اليهود لهم فضل عليهم في العلم، فعندهم من العلم ما ليس عند الوثنيين لأنهم أهل كتاب. فكان أهل المدينة من الأوس والخزرج يقتدون بكثير من فعلهم، أي يرون أنهم على صواب فيسيرون على مثل ما يفعلونه، وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، يعني بقولهم أن من أتى امرأة في قبلها من جهة الدبر يأتي أحول. وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء، أي يأتونهن من طرائق متعددة في صمام واحد، ويتلذذون منهن مقبلات مدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم، يعني من المهاجرين، امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، يعني كما يفعل أهل مكة، فأنكرت المرأة عليه وأصبحت تخاطبه وتحذره وتنكر عليه، وقالت إنما كنا نؤتى على حرف، أي على طريقة واحدة، فاصنع ذلك أي على تلك الطريقة، وإلا فاجتنبني، يعني لا تجامعني، لأنها ظنت أنه مما يمنع منه. قال حتى شرى أمرهما، أي انتشر في الناس وأصبح معروفا عندهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي على الطريقة التي تشاؤونها، بشرط أن يكون إتيانا للحرث، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد، فإذا كان في موضع الولد جاز، وأما إذا كان في غيره فإنه يمنع منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في إتيان الحائض ومباشرتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال أخبرنا حماد أنه قال أنبانا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما. وقال: حدثنا مسدد أنه قال: أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح قال: سمعت خلاسا الهجري قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. وقال: حدثنا محمد بن العلاء ومسدد أنهما قال: أخبرنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها. قول المؤلف: باب في إتيان الحائض ومباشرتها. مراد المؤلف بالإتيان قد يكون الجماع، وقد يكون مواصلتها بأي نوع من أنواع المواصلة، وأما المباشرة فهو كون الجلد على الجلد بدون حائل بينهما، مأخوذ من البشرة. ومراد المؤلف ما هو الجائز من ذلك في التعامل مع المرأة الحائض. وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، 3 أحاديث، أولها حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم. قال أنس: إن اليهود قد يكون نسبة إلى القبيلة الذين هم من نسل يعقوب، وقد يكون نسبة إلى ديانة اليهودية. قال: إن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، أي لم يأذنوا لها بالبقاء في البيت، ولم يآكلوها أي لم يأكلوا معها، فلا يأكلون معها في إناء واحد، ولم يشاربوها أي لم يشربوا من إناء قد شربت منه قبلهم، لأنهم في الزمان الأول كان الناس يشربون في أوان يتعاقبون في شربها، ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، يعني لم يسكنوا معها في بيت واحد، فهم لا يخالطونها بأي نوع من أنواع المخالطة. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل اليهود في ذلك، فأنزل الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض، أي يسألك أهل المدينة من المسلمين عن المحيض، ماذا يفعل مع المرأة عندما تكون حائضة. فقال الله جل وعلا: قل هو أذى، الأذى إما النجاسة وإما القذر. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على نجاسة الدم، وقصره بعضهم على دم الحيض، وقال بعضهم بأن المراد بقوله هو أذى أي ما يتعلق بالمجامعة، فقوله يعني أن الإنسان يتأذى بذلك. قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي لا تطأوهن عندما تكون المرأة كذلك، فاعتزلوا النساء في المحيض. قيل المراد وقت الحيض، وقيل المراد في مكان الحيض، فرق بينهما. إذا قلت في مكان الحيض يعني أنك تباشر المرأة وتجامعها في غير الفرج، وإن قيل بأن المراد به وقت الحيض فهذا نهي عن المجامعة، وسيأتي اختلاف فقهي بني على هذا التفسير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت، أي اسكنوا معهن وكلوا معهن واشربوا معهن واصنعوا كل شيء حتى في أمر المضاجعة غير النكاح. والمراد بالنكاح يعني الجماع، فيكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التفسير للآية التي ذكرنا قبل قليل. قال: فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسموه نبيا من باب تحقير مكانه أو استنزاله وعدم الاعتراف بنبوته، ما يريد هذا الرجل أن يدع أن يترك شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يرغب في مماثلة اليهود في عدد من أفعالهم، لكنهم غدروا به وخالفوا العهود التي بينه وبينهم، ولم يسيروا على مقتضى دينهم. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخالفهم في أمور عباداتهم، ومن ذلك ما يتعلق بطريقة التعامل مع المرأة الحائض. قال: فجاء أسيد بن حضير، وهو من الأنصار من قبيلة الأوس، أسلم على يد مصعب بن عمير، وكان ممن شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال: وعباد بن بشر، عباد بن بشر من بني عبد الأشهل من الأنصار، وهذان الصحابيان من أفاضل الصحابة، وقد ورد لهم كرامات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم مع صاحبه أسيد على يد مصعب بن عمير وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. جاء هذان الصحابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، من قولهم ما يريد هذا الرجل إلا أن يدع ما عليه أمرنا. قال أسيد وعباد: أفلا ننكحهن، أي أفلا نجامعهن، من باب المخالفة لليهود، أفلا ننكحهن في المحيض. قال: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغير واصطبغ لونه وقطب جبينه بسبب أنهما طلبا مخالفة ما جاءت به الشريعة المباركة. وفي هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يطالب بتغيير الحكم الشرعي، وينبغي أن ألا يقبل قول من قال بقول يطالب فيه بتغيير الحكم الشرعي. قال: حتى ظننا أن قد وجد عليهما، يقول أنس: حتى ظننا، أي لما تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم غلب على رأينا وظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد عليهما، أي غضب وتغير منهما. قال: فخرج، يعني أن أسيدا وعبادا خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يزداد غضبه صلى الله عليه وسلم عليهما. قال: فاستقبلهما هدية وهما خارجان من عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك رجل من الصحابة قد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية من لبن يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعث أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهما، أي في آثار أسيد وعباد، يناديهما ليرجعا إليه ليشربا من هذا اللبن. قال: فظننا، أي غلب على رأينا، أنه لم يجد عليهما، أي لم يغضب صلى الله عليه وسلم على أسيد وعباد رضي الله عنهما. وفي هذا دلالة على أن كون الإنسان يغلط لا يعني أن يهجر هجرا كاملا، وإنما قد يقطب في وجهه ثم بعد ذلك يحسن إليه. وفيه دلالة على أن من أساء يجوز أن يقابل ما لديه من الإساءة بالإحسان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أدلة الإمام أحمد في جواز استمتاع الرجل من المرأة الحائض بما بين السرة والركبة إذا لم يكن ذلك في الفرج، كما هو مذهب الإمام أحمد. وجمهور أهل العلم يرون أن المرأة الحائض لا يجوز أن يستمتع بما بين ركبتها وسرتها، ويستدلون عليه بحديث ميمونة بنت الحارث الآتي: فإن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه، أي أن يجعل جلده على جلدها وهي حائض، أمرها أن تتزر، أي أن تلبس الإزار، ثم يباشرها. ولكن الفعل لا يدل على المنع مما سواه، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يجتنب المباشرة ما بين السرة والركبة لا يعني أن ذلك الفعل محرم، وإنما يعني أنه صلى الله عليه وسلم تركه. وهذا الحديث الذي بين يدينا عندما قال: واصنعوا كل شيء إلا النكاح، يدل على الجواز. ولذلك فإن مذهب الإمام أحمد أرجح من مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك عندما قال: لا يجوز أن يباشر الرجل المرأة الحائض فيما بين السرة والركبة. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. فالشعار هو الثوب الذي يكون مباشرا للجسد، والدثار هو الثوب الذي يكون في الأعلى لا يباشر الجسد. قالت عائشة: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث. هذا تأكيد لكونها حائض، أي الدم معها. فإن أصابه مني شيء، أي أصاب جسده. وذلك أنهم في الزمان الأول لم يكن عندهم من الحفائض ما يجعل المرأة تحتفظ في دمها بحيث لا يصل إلى الرجل. قال: فإن أصابه مني شيء غسل مكانه مني شيء تريد الدم، غسل مكانه أي المكان الذي وصل إليه الدم، ولم يعده أي لم يجاوز في الغسل مكان الدم. وذلك أن بعض الناس يرى أنه إذا أصاب الدم جزءا من الثوب وجب غسل جميعه، فهذا فيه دلالة على أنه يقتصر على غسل ما أصابه الدم، وفي هذا جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها، ولو كان ذلك في لحاف واحد، ومباشرة بدن الرجل لبدن المرأة. وأما ما يتعلق ب قال وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه، فيه أن الثوب الذي أصابته نجاسة ثم غسل وذهبت هذه النجاسة وتطهر، فإنه يجوز أن يصلى فيه. ثم أورد حديث ميمونة بنت الحارث، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام البخاري، في كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الحائض تتزر ثم يباشرها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم.